السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آية من كتاب الله تبارك وتعالى كثر الخوض فيها، فأردت بتوفيق من الله تبارك وتعالى أن أخوض بالخير في بيان معنى هذه الآية على ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلفنا الصالح من أئمة التفسير كابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم ممن فسر القرآن الكريم أو فسر كثيرا من آيات القرآن الكريم. قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي. الآيات، قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ترى ما هو هذا الهم الذي كان من امرأة العزيز، وما هو الهم الذي كان من يوسف عليه السلام؟ ولقد همت به وهم بها. ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول: همت به للزنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فهمها واضح جدا. فالهم إذن من امرأة العزيز هو هم الزنا، طلب الزنا. أما الهم من يوسف فقالوا هو الخاطر الذي يخطر في قلب الإنسان سريع هكذا ثم صرف عنه، لأنه بشر من لحم ودم، شاب، تأتيه امرأة جميلة تغلق الأبواب وتقول له هيت لك، وهو عبد عندها، هي سيدته، وهو غريب عن البلد، فالدوافع كثيرة جدا. فقالوا خطر في خاطره خاطر صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انصرف عنه لقول الله تبارك وتعالى لولا أن رأى برهان ربه. القول الثاني أن الهم أيضا من امرأة العزيز واقع، ولقد همت به صريح، ولكن لما نأتي إلى هم يوسف عليه السلام نجد أن الله تبارك وتعالى يقول وهم بها لولا، ولقد همت به، انتهت الجملة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا فالآية فيها تقديم وتأخير، فيكون معنى الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فيكون الهم وقع منها ولم يقع منه لأنه رأى برهان ربه، فقالوا لم يقع هم من يوسف. وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى عن أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا إذن لأن الله ربط على قلبها فلم تبدي به، أي لم تخبر أن هذا ولدها، فيكون أيضا الآية فيها تقديم وتأخير، ولولا أن ربطنا على قلبها لكادت أن تبدي به. فهذا المعنى الثاني للآية، أن الهم فقط من امرأة العزيز، وأما من يوسف فلم يكن هم لوجود لولا. المعنى الثالث لهذه الآية وهو أن الهم وقع منها وأن الهم وقع من يوسف، ولكن ليس الهم هم الزنا. فما هو إذن؟ همت به لتضربه، وهم بها ليضربها. فالهم هنا ليس لجريمة الزنا، وإنما الهم للضرب. طيب لماذا يكون الضرب إذن؟ قالوا همت به لتضربه لأنها امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، من أنت أيها العبد المملوك ترفض هذا وتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كسر كبرياءها، فهذا الحب الذي في قلبها له والعشق الذي بلغ سويداء قلبها انقلب إلى غضب، فهمت به لتضربه، من أنت حتى تفعل بي هذا؟ طيب ومن يوسف عليه السلام؟ قالوا أيضا هم ليضربها ليؤدبها، أنت متزوجة وزوجك له فضل علي، وأنا عبد عندك بمنزلة الابن، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كيف تقومين بمثل هذا الفعل؟ فأراد أن يضربها ضرب تأديب، ولذا جاء بعدها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أمره الله أن لا يضربها وإنما أن يهرب، وهذا برهان ربه أن انصرف عنها. فهرب إلى الباب فلحقت به، إما لتضربه، وإما إذا قلنا بالهم الذي هو هم الزنا. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والذي تميل إليه النفس هو الثاني والثالث، وهو أن الهم لم يقع من يوسف عليه الصلاة والسلام، وأيضا لم يفكر فيه، إما أن نقول لولا أن رأى برهان ربه فلم يكن منه هم، أو أنه هم ليضربها ويؤدبها. هذا القولان أقرب جدا في فهم هذه الآية، والعلم عند الله جل وعلا.